فقوله الذبح هو قطع الحلقوم والمريء، هو قطع الحلقوم والمريء على صفة معلومة، على صفة معلومة. وتفسيره بإراقة الدم من تفسير الكلمة بلازمها، فإنه إذا قطع الحلقوم والمريء انفجر الدم. ومن قواعد اللسان العربي أن الكلمة تفسر بما وضعت له لا بلازمها، فإن موضوعها اللغوي ينحصر غالبا في شيء أو شيئين أو ثلاثة، فإن موضوعها اللغوي ينحصر غالبا في شيء أو شيئين أو ثلاثة، أما لوازمها فتتعدد، أما لوازمها فتعدد، كالمتقدم أن كلمة الرب ترجع معانيها في اللسان إلى ثلاثة معان ذكرها ابن الأنباري وغيره، هي السيد والمالك والقائم على الشيء المتصرف فيه. أما لوازمها فإنها تقارب الثلاثين، وهي التي عدها أحمد بن أحمد السجاعي الأزهري في نظمه في معاني الرب بيد أنه جعلها موضوع الكلمة لا لازمها.